رجل ينال من أبي بكر الصديق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد في طعنه ويزداد في توجيه الكلام النابي لأبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم وأبو بكر صامت. ذاك الرجل يزداد في تطاوله على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم وأبو بكر لا يزال صامت. فالآخر زاد، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا الرد عليه. فلما رد عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس. فأبو بكر رضي الله عنه يهمه موقف النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فقيام النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أقلق أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له: يا رسول الله، كان الرجل يطعن بي وأنت تنظر إلي وإليه وتبتسم، فلما رددت عليه بالمثل وانتصرت لنفسي قمت من المجلس. قالت: لما كان يطعن بك وأنت ساكت كانت الملائكة تدافع عنك، أما وقد رددت عليه فقد حضر الشيطان ولا أبقى في مجلس يحضر فيه الشيطان. رأيتم يا أخوانا؟ فانظروا، يعني عندما انتصر لنفسه، وأبو بكر ليس مخطئا، لأنه الرد على المثل بالمثل، لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام من المجلس لأنه حضر الشيطان لما حصل نوع من هذا القبيل، المماثلة في الطعن، المماثلة في الرد. لا، حصل أحد الإخوان طعن تكلم، لا، نمر على اللغو مرة الكرام إن شاء الله لنحافظ على هدوء وبركة الدروس بإذن الله. كما قلت لكم، هنا تأتي بعض الأسئلة، أنا أتكلم أحيانا ما أنتبه لبعض الأسئلة، لكن أراجع الصفحة كيف تنظرون إلى واقع الصحوة الإسلامية اليوم. فيها خير، فيها خير وفيها دخل، الخير باقي، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدين باقي إن شاء الله، يعني الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه تعالى لهذا الدين أن يحفظ الطائفة التي تحفظ هذا الدين. الدين لا يمكن أن يحفظ بدون رجال، بدون طائفة، وهذا عهد من الله ووعد من الله، ومن أصدق من الله عهدا ووعدا. فمن حفظ الله لدينه حفظ الرجال وحفظ الطائفة التي تحمي دينهم، وهذه الطائفة من لوازم الحفظ أن تبقى مستمرة وموجودة عبر كل الأزمان، كما في أحاديث أخرى: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة، وفي حديث آخر: إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. أحاديث كثيرة في هذا المعنى أن تدل أن الطائفة المنصورة لا تزال باقية. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل، لا بد من أن يشذ من الأمة، من الناس نفر يظهرون الحق ويظهر الله على أيديهم الحق، لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل، فلا بد من أن يشز نفر يظهرون الحق. فهذا الحديث وغيره دل أن الأمة لا يمكن أن تجتمع أو تسكت على باطل، لا بد في كل زمان من أن يظهر الحق كاملا غير منقوص، قد يكون مقيد أو معتم عليه في بلد في بقعة من بقاع الأرض، لكن بالنسبة لبقاع أخرى، لمكان آخر، للأمكنة، قد يكون الحق فيها ظاهرا وباديا. فالأمة كما قلنا لكم لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على باطل، لا بد من طائفة يظهر الله على يديها الحق. الخير باقٍ، الخير باقٍ، وهؤلاء الظالمون إذ يحاربون الإسلام يعني كنعجة جلحاء تناطح جبلا، هذا دين الله. يعني هناك أحد الزملاء قال لي: لو كان هذا الدين والعياذ بالله، لو كان حزبا مثلا، لو كان حزبا من الأحزاب الأرضية الوضعية لانتهى منذ زمن، لأن هناك فراعنة وطواغيت وأمم حاربت هذا الدين، لكن هذا الدين قائم وباقي. يعني هناك أحزاب وضعية مجرد محاربة بسيطة لها تجدها تسقط، تنتهي، تنهار، بينما هذا الدين كلما ازدادت الحرب عليه كلما ازداد ظهورا وزاد استعلاء وقوة وزاد عزة، سبحان الله. هذا من جملة الأدلة على أن هذا الدين هو دين الله. فمن هذا الوجه نستبشر نحن خيرا لا نيأس إن شاء الله، فالخير باق والنصر قادم بإذن الله. لكن قلت لكم هذا لا يمنع من وجود غبش هذه الصحوة، لا شك أنها فيها غبش من جهات عدة ومن زوايا عدة، فتنة كثير من المسلمين والأسف بما يسمونه هذه الديمقراطية والدخول في تحالفات مع الطواغيت مع الظالمين مع كذا، هذا مما شك أنه يؤثر على صفاء المنهج في نفوس الناس، هم يفكرون ببعض المصالح الزهيدة لكن يفوتهم أن هناك مصالح أسمى قد فرطوا فيها، ألا وهي مصلحة التوحيد، ألا وهي مصلحة صفاء العقيدة والتوحيد في نفوس الأجيال القادمة من بعد. يعني فكروا حرصوا على الفتات وتركوا الأصل، ألا وهو التوحيد وصفاء العقيدة ومرضاة الله الخالق سبحانه وتعالى. فإن شاء الله هذه مسائل نحن من خلال دروسنا إن شاء الله نتوسع في الحديث عنها ونتكلم عنها بشيء من التفصيل بإذن الله. والأخ يقول في البلطوق الصالح والطالح، نعم نحن الصالح نتقوى به والطالح ندعوه إلى الله إن شاء الله، فنحن لسنا يعني دعاة لأهل الخير للخير، لا، دعاة لجميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، وهو حق على الناس جميعا أن يؤمنوا به ويصدقوا به، والدعاة والعلماء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء لا بد من أن يكون خطابهم موجه لأهل الأرض جميعا. فنحن الصالح نتقوى به ونزداد به إيمانا، والطالح إن شاء الله يعني ندعوه إلى الله وعسى أن يعني يهديه الله على أيدينا ونكون سببا في هدايته. كيف ترى واقع الصحوة في الشام اليوم؟ الشام فيها خير، الشام فيها خير، تكفل الله لي بالشام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تكفل الله لي بالشام. يقول أهل العلم ومن تكفل الله به فلا بيعة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فهذه الشام الخير سيعود إليها بإذن الله عاجلا أم آجلا، وهذه الغيم السوداء التي تعلو سماء الشام الممثلة في الحكم الطائفي النصيري في بلاد الشام، والممثلة في حكم الطواغيت الظالمين في تلك البلاد، هذه ما هي إلا غيمة سوداء سرعان ما تزول، وسيعود للشام بإذن الله مجدها ودورها في قيادة الأمة وفي نصرة هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وخص الشام بطائفة عظيمة من الأحاديث لا بد من أنها تصدق، نحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، وأشار قالوا وهم في الغرب، قالوا غرب المدينة هي الشام، وأشار وفي رواية أخرى قال وهم في الشام، وهم في الشام، فالشام فيها خير. عندما أسري بها هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أسري بها رأيت عمودا كأنه من لؤلؤ، فقلت ما هذا؟ قالوا عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام، عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام. حديث كثيرة حقيقة قيلت في الشام، ومما يجعلنا نستبشر بأن الشام سيعود لها دورها بإذن الله. الشام هنا لا شك أنه يراد منها الشام الكبرى، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، حتى تبوك من الجزيرة تدخل في أرض الشام في هذه الأحاديث المراد بالشام، فكل هذه البلاد تدخل في معنى الشام. لكن عقر الشام، عقر الشام هي دمشق، كما في حديث آخر يقول تصطاد المسلمين مدينة يقال لها دمشق من خيرة مدائن المسلمين يومئذ، هذا عند الملاحم الكبرى. فدمشق هي عقر الشام، وسط الشام، لكن الشام فيها كلها خير إن شاء الله، والشام لابد من أن يعود لها مجدها بإذن الله. الآن الناس يعني تذهب وتعود وتصيح شعارات صابية ديمقراطية وعروبة وطني، نقول لهم لا يبقى إلا الحق، ولا يصح إلا الصحيح، ولا يدوم إلا التقوى وطاعة الله عز وجل. كم من طاغية مر على الشام ثم اندثر وذهب، ها هو الهالك الذي حكم بلاد الشام سوريا أكثر من 30 عاما ثم هلك، رحل، تصرف كفرعون، وثم ها هو أفل إلى عذاب الله وبئس المصير. كم عذب، كم قتل، كم تجبر، ما من قرية إلا ونصب لنفسه وثنا وصنما، ما من قرية، ما من مدينة إلا تجد عند مداخلها أصناما طولها عشرات الأمتار تمجد بهذا الطاغية، ها هو رحل وأفل. ما مر على هذه البلاد طواغيت، أين هي؟ رحلت. لا يبقى إلا الحق، ولا يصح إلا الصحيح. الله لا يحارب أخواننا، يعني اطمئنوا، نحن هؤلاء عندما يحاربون الله، يعني عندما يحاربون الإسلام يحاربون كلمة الله، يحاربون دين الله، الله لا يحارب. فلذلك مكرهم يعني ما رده على أنفسهم، على أنفسهم وعلى ذواتهم بإذن الله. هنا في أحد الإخوان جزاه الله خيرا تقول ما القول في هجرة المستضعف إلى بلاد غير مستضعف فيها وإن كان غير مسلمة، هل هي واجبة أم لا؟ أقول كلاما عاما، الهجرة شرعت لأمرين، الهجرة شرعت لأمرين، لسلامة العبادة والدين وللأمن، كما قال تعالى: وقل لعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون. فوسع الله الأرض سبحانه وتعالى، وسع الأرض لسلامة العبادة وسلامة الدين. فمن غايات الهجرة وأعظم غايات الهجرة سلامة العبادة والدين، حيث تكمن سلامة العبادة والدين حتى المسلم وشد الرحال. هناك هدف آخر وغاية أخرى من غايات الهجرة هي الأمن والأمان، كما حصل للصحابة أن هاجروا إلى بلاد الحبشة للأمن والأمان، وبنفس الوقت هي أحسن لهم من حيث سلامة العبادة والدين. فهذين الأمرين هما الضابطان اللذان يحددان للمرء متى يهاجر وإلى أين يهاجر، سواء كانت البلد الأخرى بلد إسلامية أم بلد كافرة أم بلد إلى آخر، فهو بهذين الضابطين يقرر ويحدد مكان الهجرة المناسب، أين تكمن سلامة العبادة والدين بالنسبة له، في هذه البلدة، في تلك، في بلد آخر، بلد أصله كافر، بلد أصله إسلامي، كل أدرى بنفسه. المهم أن ينظر لنفسه سلامة العبادة والدين، وبنفس الوقت الأمن والأمان، أن لا يتخطف، أن لا يقتل، أن لا يفتن، أن لا يعرض للإبادة وللتصف وللتعذيب وللسجون ولكذا، ولأن يعتدى على عرضه ويفتتن في أهله وأبنائه وكذا. هذه كلها مقاييس معتبرة، لأن هذه من مقاصد الإسلام، أن الإسلام من مقاصده الحفاظ على الدين هي سلامة العبادة، ومن جهة أخرى الحفاظ على الأنفس، الحفاظ على الأنفس، على المال وعلى النفس وعلى العقل، هذا كله من مقاصد الدين الإسلام حافظ عليها واهتم بها، لكن لا شك أن الأولوية لسلامة الدين، ثم تأتي المعايير الأخرى. فالمهاجر لا يمكن أن يغفل عن هذين الأمرين. قد تكون هناك بلدة قد تكون بالنسبة لسلامة العبادة له قد تكون أحسن، لكن غير آمن فيها مثلا. يعني أنا أقول المدينة المنورة نسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها من كل سوء، لا شك أن هي من حيث البلد طهره هي من سلامة العبادة والدين، لا شك أنها أجمل وأفضل وحبذ السكن هناك، لكن قد لا يجد المرء لنفسه الأمان، قد يتخطف، ما يصل سماء المدينة إلا وتتخطفه الذئاب البشرية مثلا، أضرب مثال الآن. فبالتالي لابد أن يراعى جانب الأمن والأمان عند الهجرة، فسواء كانت البلد المهاجر إليها بلد أصلها إسلامي أم أصلها يعني غير إسلامي، المهم هذين الأمرين. فكل من يريد أن يهاجر أن يتحلى. لا نستطيع الآن أن نقول لإنسان أو نقول للأمة، نوجه خطابا للأمة كلها، هاجروا إلى بلد معين، لا نستطيع أن نقول ذلك، لأن كل إنسان أدرى بظرفه، أدرى بواقعه، أدرى بنفسه أين تكمن سلامة العبادة والدين، وأين أي البقاع يكون فيها آمنا بصورة أفضل. فكل امرئ أدرى بنفسه. مثلا أن هنا بعض الأخوة الباكستانيين يسألونني هل نقول لهم نعم أنت في باكستان ما في عليك مشكلة، تهاجر لباكستان ممكن أن تظهر دينك بصورة أفضل إلى آخره، لكن أنا لا أستطيع أن أقول للأخ المصري أن يهاجر إلى الباكستان مثلا. فكل أدرى بنفسه، كل أدرى بواقعه، أدرى بالبلدة التي تناسبه والتي يستطيع من خلالها أن يظهر دينه وأن يكون آمنا في آن واحد. لكن لا نستطيع أن نقول على الأمة كلها أن تتوجه باتجاه واحد نحو مدينة واحدة أو دولة واحدة، هذا لا نستطيع أن نقوله. مسألة الهجرة مسألة واسعة، وقد تكلمنا يعني حول هذه المسألة في كتاب المستقل الهجرة مسائل وأحكام، من كان يعني يهمه الأمر فيراجع إن شاء الله هذا الكتاب، يجد فيه تفصيلات طيبة يعني يستفيد منها إن شاء الله. هذا أحد الأخوان يذكرنا بحلب وحماوة، لا شك أن هذه يعني نحن سوريا يعني في القلب، يعني أخوكم له أكثر من ربع قرن مهاجر من تلك الديار، الحمد لله، نسأل الله أن يقبل وأن يعين، ونحن يعني لا نعترض بل مسرورون جدا لأن تجارتنا مع الله وهجرتنا في سبيل الله، غيرنا يهاجر يعني من أجل دنيا، من أجل امرأة ينكحها، من أجل كذا، لكن الحمد لله نحن ليس عندنا شيء من هذه النية، خرجنا من ذاك الوقت لله، وما تزال يعني النية قائمة ومحافظين على هذه النية، فنسأل الله أن يتقبل منا. لكن حقيقة في النفس في وجد وشوق للبلاد وللديار وللأهل. يعني أنا من جهتي قد تتعجبون إلى الآن، الأهل الوالدة لا يسمعون، لا يعرفون صوتي، فلا أدري كانت هذه الغرفة قد تكون فرصة لهم أن يسمعوا صوتي، أن يقول هذا فلان. الآن لو تكلم، لا أنا لا أتكلم مع أحد من أقاربي، لا يمكن أن أتكلم. الطواغيت هناك الظالمون يعني يترجلون مباشرة ويتجبرون على الأهل والمستضعفين، فنصبر الحمد لله. لكن ما أدري إن كانت هذه الغرفة ستكون فرصة لهم لأن يسمعوا صوتنا بعد هذا الفراق الطويل الذي استمر لأكثر من ربع قرن. الحمد لله على كل حال. هنا الأخ يسأل: ما نصيحتك لمن أراد الخروج إلى أراضي الجهاد ولم يجد طريقا؟ أقول: جميع التكاليف، جميع التكاليف الشرعية، هذا من فضل الله علينا ومن نعم الله بعباده، أن جميع التكاليف الشرعية بما فيها الجهاد أنها خاضعة للقدرة وللاستطاعة. حتى الحج إذا لم تجد سبيلا، إذا لم تستطع فيسقط عنك، إذا لم تجد الطريق الآمن، إذا لم تجد القدرة المادية، إذا لم تجد يسقط عنك الفرض إلى حين أن تجد القدرة. فلا شك أن العجز يرفع التكليف، هذه قاعدة عامة واتفق عليها، دلت عليها النصوص واتفق عليها أئمة العلم، أن العجز إذا حل بابن آدم رفع عنه التكليف إلى حين أن تتوفر أو تتحقق لديه المقدرة والاستطاعة. واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الميسور لا يسقط بالمعسور، إن تعسر عليك شيئا وتيسر لك شيئا آخر فتقوم بالميسور. فإن حصل العجز تعد لكي تدفع عن نفسك هذا العجز، فيعني فهذا من ذاك. فإذا كان قلت لم يجد طريقا، فقلت لك أنه كل امرئ أدرى بنفسه، فالعجز يسقط التكليف، لكن على المرء أن يتقي الله ويتحرى الاستطاعة ويجتهد في دفع العجز عن نفسه. لا يجوز أن يركن للعجز ويقول أنا عاجز ثم ينام، لا، عاجز لابد من أن تعد لكي تدفع عن نفسك هذا العجز، لا ينبغي الاستسلام للعجز. المرء جاهل لابد من أن يتعلم ليدفع عن نفسه الجهل، لا ينبغي أو لا يقبل منه أن يظل يقول أنا جاهل جاهل وبالتالي معذور جاهل جاهل، لا، أنت جاهل عليك أن تتعلم، تطلب العلم، وبخاصة إن توفرت فرص طلب العلم والوسائل التي يعني يطلب فيها العلم. الحمد لله الآن انظروا يعني كل من هؤلاء الأخوان الكرام من بلد، من ديار، من كذا، لكن انظروا كيف هذه الشاشة الصغيرة جمعتنا على طاعة الله، على محبة الله، على ذكر الله. فالآن العلم ميسر، يعني هذا الجهاز البلطق يمكن لا يكلف الأخ تنزيله سوى دقائق، ومع ذلك فتتاح له الفرصة لكي يسمع ويتعلم ويطلب العلم ويسأل ويتفقه. فبالتالي حقيقة هذه الوسائل الإلكترونية هذه والإعلامية هي من جهة كما قلنا لكم لها يعني جانب سيء، لكن من جهة تقام بها الحجة على كثير من العباد، كثير من العباد الآن وللأسف يعني حصل خمول عند الدعاة. حقيقة نحن نعترف أن دعاة هذا الزمان من حيث الهمم ليسوا كسلفنا الصالح، ما نستطيع أن نقول علماء هذا الزمان من حيث الهمة والعزيمة والصدق كسلفنا الصالح. كان سلفنا الصالح انظروا قبورهم، الصحابة كلهم في دولة، كلهم في بلد، كلهم في كذا، مما دل أنهم كانوا رحالين في من أجل طلب العلم، من أجل الجهاد، من أجل نشر هذا الدين. أما الآن همم الدعاة مالك الفتور والكسل ولكذا، فالله عز وجل من أجل أن يحفظ دينه عوض هذا الفتور بهذه الوسائل. انظر الآن الشيخ ما بيتكلف شيء، هو في بيته ممكن أن يتكلم، ما عاد يحتاج أن يذهب إلى الصين ويشد الرحال على البغال والأحصنة والجمال لكي يذهب الصين، لا، الآن خلال هذه الوسيلة كذلك طالب العلم في الصين ممكن أن يطلب العلم. لذلك قضية العذر بالجهل، وهذه مسألة سنتكلم عنها على وجه من التفصيل إن شاء الله في دروسنا القادمة، يعني ساحتها ضيقة. لا نقول أن العذر بالجهل ليس موجودا، لا، نقول ساحتها تضيق مع وجود هذه الوسائل التي من خلالها ينتشر العلم. فالحمد لله على كل حال. بارك الله فيكم، يعني جميع الأخوة الذي يعني يسلم علينا، جزاكم الله خيرا يا أخوانا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، لا نبتغي منه سمعة ولا رياء ولا ظهورا، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يعيننا على إظهار الحق والصدع بالحق، وأن يعفو عنا تقصيرنا. الحمد لله، فنحن من ذوي التقصير، والله من ذوي التقصير، من ذوي التقصير، نسأل الله أن يعفو عنا، نسأل الله أن يعفو عنا، الله يجزيكم الخير يا أخوانا. فيعني كما قلنا لكم، يعني هذا لقاء لم يعد له، لكن هكذا فوجئنا بهذه الوجوه الطيبة، فوجدنا أنفسنا مشدودين للحديث معكم. أنا من جهتي عندما أجد الإخوان الطيبين، الوجوه الطيبة، لا أستطيع أن أقاوم، فأجد نفسي مشدودا للحديث معهم، للاستئناس بهم. حقيقة نحن في غربة، فيعني جلوس الأخ مع إخوانه يتقوى بهم ويزداد بهم إيمانا. كان السلف، كان الصحابة يقولون لبعضهم البعض، لنؤمن ساعة، لنؤمن ساعة، أي لنجتمع نتذاكر فيها أحوال الدين، أحوال الإيمان، أحوال الآخرة، لنؤمن ساعة. لأن هذه القلوب يا أخوانا تصدأ ويعني تخرب كما تخرب البيوت، وبالتالي لا بد من أن تعنى بالاهتمام والرعاية، وأحدنا يراقب إيمانه، هل هو في ازدياد أم في انتقاص. لكن حقيقة هي من جملة الوسائل لقاء الأخوان بعضهم مع بعض، يتذكرون فيما بينهم، يذكرون بعضهم بعضا، يتناصحون. نحن ديننا قائم على النصيحة والذكر والتذكير، فمن جملة الوسائل هذا الذي نحن نفعله إن شاء الله. يعني أنا أريد في نهاية كل درس تقييما حقيقة، ليس تقييم المهارات، لا، أنا هذا لا أسأل عنه، تقييما كل منا يسأل نفسه، هل في نهاية هذا الدرس، هل في نهاية هذا المجلس، هل في نهاية هذه المحاضرة ازددنا إيمانا أم لا؟ فإذا كان الجواب لا، تخبروننا حتى نعيد الأسلوب، حتى نعيد الكلام، حتى نعيد حتى ننظر لأنفسنا أين مثمن الخطأ والتقصير. أما إن كان الجواب نعم، فالإيمان ازداد في هذا المجلس، ازداد في هذا الحديث، فنحمد الله ونشكره ونجتهد في أن ننمي أسلوبنا وحديثنا لكي نزداد إيمانا. أنا أعرف هناك بعض المجالس وللأسف، وإن كان عنوانها الدين وعنوانها الإسلام وكذا، لكن يخرج المرء منها يعني وقلبه قاصد، وهذا خلاف المراد حقيقة. يعني الأصل أحدنا إذ يسمع، حتى العقيدة يعني تدرس وللأسف العقيدة بأسلوب كثير من بعض، أو بعض احتلال، نعمم لا نظلم، يعني بعض المدرسين، بعض الوعاظ، بعض كذا، يدرسون العقيدة بأسلوب هكذا، تجد يعني في قساوة، يعني تترك قساوة في القلب. الأصل العقيدة أن تترك طراوة وتترك محبة، وتورث محبة في القلب لله الخالق سبحانه وتعالى، وقرب من الله، وأن تورث ازدياد في الإيمان. فإذا لم نحقق هذا الغرض، إذا نحن ما في داعي لمجالسنا هذه. يعني الغرض من مجالسنا أن نزداد إيمانا، الغرض من دراسة العقيدة أن نزداد إيمانا ونزداد حبا للخالق سبحانه، ونزداد خضوعا، ونزداد عبادة وتوحيدا لهذا الخالق سبحانه وتعالى. إذا لم تتحقق لنا هذه الغاية، معناته نحن دروسنا ليست جيدة، وبخاصة علم الأسماء والصفات. نحن عندما نقترب من هذا العلم، ستجدون أن هذا العلم جميل جدا ورقيق ولطيف جدا، وهو من أعظم العلوم. لكن للأسف عرفنا منذ فترة أن يدرس هذا العلم بأسلوب هكفاج وأسلوب قاسي، يورث القساوة في القلب. فقلت سبحان الله، هذا ليس هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أضرب مثالا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث عن في الحديث القدسي إن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيسأل عباده، فينادي عباده، هل من داع، هل من سائل، هل إلى أن ينفلق الفجر. ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. بعض الوعاظ، المدرسين، سموهم ما شئتم، ينزل كيف ينزل، هل نزول ذات، هل نزول معية، كيف، أتعبوننا، ووقفوا عند هذه الجزئية. علما أنه لم يكن هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرين من هذا الحديث. أولهما أن يستنهض همم العباد لعبادة رب العباد في تلك الساعة المباركة، لكي يستحي هذا الإنسان أن الله يقرأ عليه الباب في الثلث الأخير من كل ليلة، يقول له يا عبدي ها أنا ذا، هل تريد مني شيئا؟ قم فسل فأنا أعطيك وأنا قادر على أن أعطيك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستنهض الهمم لكي تقوم في في في تلك الساعة تقول يا رب، لكي تتقرب من هذا الخالق العظيم. الأمر الآخر، الرسالة الأخرى التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، أن يزداد المرء حبا لهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى الرحيم بعباده. الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ينزل إليك يا عبد الله يقول لك قم. تصور، ولله المثل الأعلى، نضرب نحن المثال حتى تتضح لك جزء من الصورة. ولله المثل الأعلى، لو قيل لك ملك من ملوك الأرض وزعيم أتاك في منتصف الليل يقرع الباب ويقول لك أنا معي دفتر، شيء ماذا تريد أحقق لك؟ وتعلم أنه باستطاعته، كيف تستقبله وكيف تجهز نفسك؟ بالله عليك، هل تستطيع أن تنام الليل؟ لا تستطيع، وهو ملك من ملوك الأرض، شعلوق من صعاليق الأرض، ها؟ بينما أنظر رب العالمين خالق الخلق مالك الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفاته العليا ينزل إليك يقول لك يا عبدي ماذا تريد؟ هذا الحديث ألا يزيدك حبا لهذا الخالق؟ ألا يزيدك انكسارا وتواضعا لهذا الخالق؟ هذا هو المراد، هذا المراد، أن تحب، لأن العبادة هي محبة، أن تحب الخالق، أن تتعلق بالخالق، أن تعبده عبادة محب لا عبادة إنسان كسول. وقص على ذلك الأحاديث ذات العلاقة بالأسماء والصفات تناولت كأسلوب جدلي وللأسف، ويعني مما قص القلوب ومما جعل النفوس تنفر، علما أنه لم يكن هذا هو المراد من أحاديث. لا شك أن نحن نثبت الصفات على ظاهرها، لا نتأول ولا نعطل، لكن لا نقف عند هذه الجزئية السنوات وكأن المراد من هذه النصوص هذه الجزئية وحسب. لا، نحن نثبت الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، نحن على عقيدة السلف في هذا المجال، لكن لا نقف عند هذه الجزئية الزمن الطويل وكأن المراد من هذا العلم هذه الجزئية، مما يؤدي إلى قساوة القلوب ونفور النفوس وضعف الإيمان. لا بد من أن ندرسها على الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن هذه الأحاديث لأصحابه الكرام. يعني كان الصحابة يجلسون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حنظلة، نافق حنظلة نافق حنظلة، فأخذ يهرس في الشارع، نافق حنظلة. أبو بكر رآه قال له ما لك؟ قال له نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزداد إيمانا ويقينا، ثم نعود إلى أهلنا فنمازح الأهل ونعافسهم وننصرف لشؤون دنيانا، فيتغير علي قلبي. فأبو بكر قال والله كلنا ذاك، يعني نحن مثلك كذلك، يعني ما بسألت. فأصبح المهر الاثنان، يعني ليس فقط حنظلة، حنظلة وأبو بكر، وهو في الطريق نافق حنظلة إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه، قال له ما الذي حملك أن تقول نافقت أو نافق؟ قال له يا رسول الله نكون بين يديك وفي مجلسك إيماننا مختلفا، إيماننا في الزياد وفي يقين وفي كذا، ثم نعود إلى الأهل والأولاد فيحصل لنا هذا التغير، فهذا هو النفاق. فالنبي قال لا، هذا ليس نفاقا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم في شؤونكم الأخرى في بيوتكم في أسواقكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الأسواق. فانظر كم كان الصحابة رضي الله عنهم يزداد إيمانهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول العلماء ورثة الأنبياء، لا بد لمجالسهم من أن يزداد إيمانا، إن لم تتحقق هذه الزيادة معناها على هذا العالم، على هذا الواعظ، على هذا الشيخ، سموه ما شئتم، أن يراجع أسلوبه، لأن أسلوبه بعيد عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم يجعل جلسائه ايمانهم في ازدياد، في قرب من الله، في طاعه زائده لله، في محبه لله عز وجل. فان لم يحصل هذا فعلى الداعيه الشيخ ما يسموه ناشط ان يراجع نفسه. فنحن ان شاء الله لنا منهجنا في دروسنا، ونسال الله تعالى ان يعين، لكن نحن ايضا نسالكم بان يعني تساعدوننا في ذلك. ان كان المجلس انتهى لا سمح الله والقلوب نافره والقلوب قاسيه والقلوب كذا، تخبروننا، تشعروننا مباشره. نعرف اننا اين مكمن الخلل. جميل يعني الاخوان يقولون يعني مثلا حصل كذا والسلبيات كانت من جانب كذا، حتى نتفادى ذلك في دروسنا القادمه، لانه نحن حريصون جدا على ان مجلسنا يكون عامر بالايمان، عامر بالمحبه، عامر بالذكر، عامر يعني لا نريد ان يدخل بيننا ما يعكر صفونا، ما يعكر يعني مجلسنا مجلس علم، مجلس ايمان، مجلس تقوى. لا نقبل ان يدخل هكذا من يعكر صفاء هذا المجلس وهذه الدروس ان شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وعبادته، إنه تعالى سميع قريب مجيب. أحد الأخوان يقول استفسار ضروري في هذا الوقت، وأنتم تعلمون أن للمنافقين من ينطقون الشهادة وكلمة توحيد مساحة كبيرة جدا بين المسلمين، حتى احتار على الموحد الأمر، خصوصا في ظل دولة غير إسلامية ولا تحكم بشرع الله. والسؤال هنا، هل عند مقابلة مسلم أول مرة هل أعامله على أنه مسلم إلى أن يثبت العكس، أم أنه غير مسلم إلى أن يثبت العكس؟ هذه مسألة كبيرة إن شاء الله. نحن يعني أنا سأجيب الآن الأخ عن سؤاله هذا، لكن أقول مثل هذه المسائل العقدية إن شاء الله نحن سنمر عليها بتفصيل واسع في درسينا العقيدة الطحاوية وكتابنا قواعد في التنفيذ. لكن أنا أقول هنا ابتداء، أيما مسلم تظهر عليه قرائن الإسلام، ابتداء عليك أن تعامله معاملة المسلم. الأصل في البلاد الإسلامية أن تعامل الناس كلها على ظاهرها الإسلامي، إلا إذا ظهر لك العكس، إذا ظهر لك من أحدهم أنه والعياذ بالله غير مسلم وأنه محاد لله ولرسوله. أما في غير البلاد الإسلامية التي يغلب على أهلها الكفر، فإن رأيت إنسانا ظهرت عليه قرائن الإسلام من ثوب من لحية، أو قال لك السلام عليكم كذا، كيف أحوالك يا أخي، هالكلمات هذه توحي بأن المتكلم، فعليك أن تعامله كمسلم. هذه قرينة. إلا إذا ظهر لك فيما بعد بأنه هو للأسف أو يعني العياذ بالله يعني غير مسلم، أو إسلامه غير صحيح يعني، أو كافر أو كذا إلى، فحينئذ تعامله المعاملة الأخرى. أو لكن ابتداء تعامله معاملة المسلم بحسب القرائن التي تظهر لك. أنت لست مضطر، منافق لست مضطرا بأن تشق عن القلوب. إن أظهر النفاق خلاص عرف، أما إن لم يظهر النفاق تعامله على ظاهره. يعني من القواعد المعتبرة في ديننا أن نعامل الناس بناء على ما يظهرون لنا، فإن أظهروا لنا خيرا أظهرنا لهم خيرا، إن أظهروا لنا الإسلام عاملناهم كمسلمين، إن أظهروا لنا النفاق والكفر والزندقة والعياذ بالله أظهرنا لهم الوجه الآخر. هذا أمر يعني واضح، ويعني سيأتي الحديث عليه بتفصيل واسع إن شاء الله في دروسنا القادمة. طيب استودعكم الله، ارجو ان تسامحونا يا اخوان ان سمعتم منا يعني كلمه غير مرضيه، غير يعني ارجو ان يعني تسامحونا، وان شاء الله انتم اهل لان تقيلوا العثرات باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.